في الزمان الذي مر هناك صراع بين أهل الخير والشر، وسيبقى هكذا نراه إلى ما شاء الله. والمهم أن نأخذ العبرة أن أهل الخير هم الفئة المنتصرة، وقصتنا في هذه الحلقة من هذا الأمر مشتقة. يحكى أن أحد العبيد المماليك هرب من سيده مع بعض الصعاليك، وكان اسم العبد مقبلا، وكان لا مباليا مهبلا. فمرت أعوام وأعوام، ولابن السيد صبي اسمه تمام. فمات السيد وتغرب الولد، وانتقل من بلد إلى بلد، حتى جاء إلى شيراز بعد أن قطع الصحراء وجاز. وبينما هو مار في السوق، وعليه لباس فاخر في قد ممشوق، ومعه دراهم كثيرة، وعلى فرسه أمتعة وفيرة، رأى العبد مقبلا قادما إليه مقبلا، فانكب العبد على يده يقبلها، وعلى ثياب تمام يتأملها، وأقبل يسأله عن أبيه وعن أهله وذويه، فعرفه موت من مات وخبر من بقي في هذه الحياة، وصار يعتذر عن هربه من والده، وأن فضله عليه ليس بجاحده، ولكن رفقة السوء أغوته، وشياطين الإنس أغرته. ودعا العبد تماما إلى الغداء في منزله الكائن في بطحاء، فاغتر به تمام ومضى به يتسامران بالكلام، حتى وصلا إلى آخر البلد، إلى منزل مخربة لا يسكنها أحد، ثم انتهيا إلى دار عامرة مغلقة الباب غير مجاورة، فدق العبد ففتح له، فدخلا معا بدون مشكلة. ولما صارا داخل الدار أغلق العبد الباب بإصرار، فأنكر تمام هذا الأمر، وبدأ قلبه يغلي كالجمر. فإذا بثلاثين رجلا بالسلاح، بالسيوف والخناجر والرماح، فظن أنهم لصوص، وهذا مخبأهم المخصوص. فبادره أحدهم ولطمه في الحال، وأمره بنزع ثيابه إلا السروال، فطرح ما كان عليه من الثياب، وقلبه وجل وقد علاه الاضطراب، وأخذ منه الدراهم التي كانت معه، وهو يتوقع في كل لحظة مصرعه، وأعطى مقبلا بعض المال ليجلب طعاما في الحال. فذهب مقبل وأسر بكلمات إلى أحد الرجال على بعد خطوات، فأجابه بصوت عال رنان: وأي شيء يفوتنا من قتله الآن؟ فزاد فزع تمام من هذا الإجرام، ورفض مقبل الكذاب أن يخرج من الباب حتى يقتل تمام وتكسر منه العظام. عندها قام تمام وقال: مهلا أيها الرجال، ما ذنبي حتى أقتل؟ ولم يبق معي حتى حبة خردل، فلن ترثوني إذا قتلتموني. فوثب إليه أحدهم بسيف مسلول، وسحبه وتمام خائف مذهول، ليذبحه ذبح الخراف، فهتف: ومن ذا سيسمع الهتاف؟ وكان بين العصابة غلام هو في عمر تمام، فاستعطفه تمام وقال: ارحمني، فإنك لست كهؤلاء الرجال، واتق الله تعالى في، وارحمني منهم، فأنت ما بقي لدي. فوثب الغلام وطرح نفسه عليه، وأمسك السيف بكلتا يديه، مدافعا عن تمام الأعزل الذي كان يستغيث ويتوسل. وقام أصحاب الغلام ووقفوا يدافعون عن تمام، واختلفوا وتنافروا وانقسموا إلى قسمين، وتمام لم يعد يظهر للعين، إذ أخفاه خلفهم أصحاب الغلام. فانتفض رئيسهم وقام وقال: كفوا عن هذا الرجل الآن، وشتم مقبلا الفتان وأمره بالذهاب لجلب الطعام، وبقي تمام في حماية الغلام، وذهب مقبل وعاد بأكل كثير، فأكلوا وشربوا في وقت يسير. وعاد مقبل إلى فتنته وشره، وقال اقتلوه ودعوا الخلاف في أمره، فعادوا إلى الانقسام، وعاد الخوف إلى تمام، وجردوا السيوف، والشر في الدار يطوف. فقام رئيسهم وقال كفوا أيها الرجال، الرأي عندي أن نكتفه ونسد فاه، وندعه في الدار ونخرج بكل انتباه. وخرج الجميع وبقي الغلام لحماية ورعاية تمام. ولما اطمأن أن لا أحد في الدار، خرج بينما دعا له تمام بالنجاة من النار. ومرت سنة على هذا الأمر، لا يحدث تمام أحدا خشية الشر. وفي يوم من الأيام زار صاحبنا تمام رئيس الشرطة بشيراز، وكان صديقا لوالده واسمه الباز. وإذ برجال الشرطة الأقوياء يدخلون سبعة من الرجال الأشداء متهمين بالسرقة وأيديهم موثقة، فوقع نظر تمام على الغلام الذي أنقذه من أيدي القتلة اللئام، ومعه مجموعة ممن كانوا معه، ومقبل بينهم بين رجال أربعة. فلما رآهم أخذته رعدة وغصة، فسأله صاحب الشرطة عن القصة، فأخبره الحادثة كما سمعناها، فلامه لما لم يخبره إياها، وسأله من منهم أنقذه وأعانه وفرج كربه وأحزانه، فأشار إلى الغلام واثنين من الرجال، فأمر القائد بفك قيودهم في الحال، ودعا مقبلا وأنبه على الإجرام. قال ما حملك على ما فعلت بتمام؟ فقال سوء الأصل وخبث العشرة. فأجابه قد أديا بك إلى الندامة والحسرة. وأمر به إلى السجن مع الباقين، ودعا بالغلام ومن معه وقال بلين لقد أحسنتم في دفاعكم عن هذا المظلوم، فتوبا إلى الله الحي القيوم من أفعالكم السابقة في حياتكم اللاحقة، ولا تعودوا إلى ما كنتم تفعلونه وتقومون به وتذنبونه، فإن ظفرت بكم مرة ثانية فإنها ستكون القاضية. فتابوا وإلى الله أنابوا، وصاروا من أصدقاء تمام يزورونه على الدوام، وعملوا في التجارة حتى كانت لهم الصدارة.